الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من سورة الشعراء. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلمة منذرين جمع مفردها منذر، والمنذر اسم فاعل من أنذر، وأنذر من الإنذار، والإنذار يعني أن هناك خطرا كامنا. أين الخطر؟ عند الموت، حينما يقوم الناس لرب العالمين. الخطر يوم الدين، الخطر يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الفصل، والناس نيام كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ماتوا انتبهوا. الإنسان أحيانا يهيم على وجهه، يسير تقوده شهوته، يقوده هواه، تقوده نزواته، فجأة يدفع الثمن باهظا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف نفسه بأنه رحمة مهداة، أنت حينما ترى شاخصة على الطريق تحذرك من منحدر خطر، أليست هذه الشاخصة رحمة بك؟ أنت حينما ترى تحذيرا كتب بالعربية على عمود الكهرباء ذي التوتر العالي، ألا ترى في هذا التحذير رحمة لك؟ توتر عالي. أنت حينما ترى لوحة كتب عليها حقل ألغام، أليس في هذه اللوحة تحذيرا لك من هذا الخطر المميت؟ فكلمة إنذار تعني أن هناك خطرا كامنا في المستقبل. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليحذر وينذر الأمة من مغبة هذا اليوم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والعاقل هو الذي يأخذ الحيطة قبل أن يقع في موقف لا يستطيع أن يفعل شيئا. أعبر عن هذا المعنى بكلمة بعد فوات الأوان. العاقل هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها، وأقل من هذا عقلا هو الذي يحتاط للأمور مع وقوعها، والعاجز هو الذي لا يحتاط للأمور لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أفرد في هذه الآية صفة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من المنذرين. وما رسالات الله عز وجل إلى عباده إلا نوع من الإنذار، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني لأنك من بني البشر، لأنك إنسان حملت الأمانة وأمانتك نفسك التي بين جنبيك، هذه الأمانة إما أن ترقى بها إلى أعلى عليين، وإما أن يهوي بها بعض الناس إلى أسفل سافلين. ما دام هناك أمانة في مسؤولية، ما دام هناك حرية في مسؤولية، ما دام هناك تكليف في مسؤولية، ما دام هناك ابتلاء في مسؤولية، ما دام هناك في أمر وفي نهي هناك مسؤولية، فالمسؤولية من لوازم الأمر والنهي، من لوازم التكليف، من لوازم الابتلاء، من لوازم الأمانة. والمسؤولية شيء خطير جدا. لماذا؟ لأن الإنسان بعد أن يموت لا يستطيع أن يعود. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فلذلك في بعض الآيات وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بشير ونذير، ولكن لأن الله عز وجل في هذه الآية أفرد صفة النبي بأنه نذير، فالإنذار من ضمنه التبشير. يعني الإنذار إن فعلت كذا وكذا نجوت، وإن لم تفعل هلكت. فالإنذار أوسع من التبشير. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، كلمة عربي نسبة إلى كلمة عرب، وكلمة عرب اسم مأخوذ من فعل عربة، ومعنى عربة أي انتقل. وفي اللغة العربية أفعال يمكن أن تبدل بعض حروفها ويبقى المعنى هو هو، كأن تقول جبذ جبذ وجذب، أنعم وأمعن، عرب وعبر. فاللغة العربية يعني لغة هذه الكلمة تنقل لك المعنى من نفس قائلها إلى أذن السامع. وربنا سبحانه وتعالى لأنه اختار هذه اللغة العربية لغة لكلامه، فهو شرف عظيم. بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. ربنا عز وجل في آيتين وصف كلامه بأنه عربي. لذلك لا بد من أن تنطوي هذه اللغة، لا بد من أن تنطوي هذه اللغة على خصائص تجعلها من أرقى اللغات الإنسانية. فهذه اللغة العربية التي حبان الله بها لغة لها خصائص كثيرة. طبعا هذا الذي يتكلم العربية هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. لسانك عربي وكلام رب العالمين بهذه اللغة العربية. تعلم العربية يحتاج إلى جهد كبير، ولكن هذا الجهد على أهل العربية يسير. من هنا قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني جزء من دينك أن تتقن اللغة العربية، لأن في إتقان اللغة العربية قدرة على فهم كلام الله عز وجل، وإذا فهمت كلامه ففيه الحلال والحرام، وفيه الوعد والوعيد، وفيه التبشير والتحذير، وفيه الحكم، وفيه القصة، وفيه الآية. شيء مهم في هذه اللغة التي حبان الله بها أن هذه اللغة فيها طاقة على التعبير واسعة. عبر عنها علماء فقه اللغة اتساع العربية في التعبير. فأنت مثلا، وقد ذكرت هذا المثل في درس سبق حينما كنت أفسر بفضل الله عز وجل سورة يوسف، الإنسان قد ينظر إلى الشيء، لكن قد ينظر إلى الشيء ومع هذا النظر خوف. لا تقول نظر أنت، تقول شخص، شخص نظر مع الخوف. وقد تنظر إلى الشيء وأنت تحب هذا الشيء، النظر مع المحبة لا يقال له نظر، يقال له حدج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حدث القوم ما حدثوك بأبصارهم. والنظر إلى الشيء مع الاستمتاع به، فهذا لا يقال له نظرة، يقال له رنا. رنوت إلى الشيء، أي أدمت النظر به إليه مع الاستمتاع به، صار في عنا شخص وحدج ورنى. والنظر إلى الشيء مع الدهشة يقال حملقة، أي ظهر حملاق العين. والنظر إلى الشيء في ضوء خافت يقال له بحلقة، اتسعت حدقة العين. وإذا نظرت إلى الشيء ثم اختفى هذا الشيء، لا تقول نظرت إليه، تقول لاح هذا الشيء. لاح نجم في الأفق، لاحت طائرة بين الغيوم، لاح. وإذا نظرت إلى الشيء وتذكرت أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تغض عنه البصر، لا تقول لاح لي، تقول لمحت، لمح إذا نظرت ثم أعرضت، ولاح إذا ظهر الشيء ثم اختفى. وإذا نظرت إلى الشيء ويداك عليه تتفحصه يقال استشف. وإذا نظرت إلى الشيء وأنت تتطاول لترى أبعاده يقال استشرف. وإذا نظرت إلى الشيء مع احتقاره يقال نظر إليه شذرا. وإذا نظرت إلى الشيء مع المسؤولية يقال شاهد، ومنه الشاهد. وإذا كانت رؤيتك ليست بصرية بل هي قلبية يقال رأى. فشتان بين رأى وبين شاهد وبين نظر شذرا وبين لمح وبين لاح وبين شخص وبين حدج وبين استشف واستشرف. من أولى صفات لغتنا العربية بفضل الله عز وجل أنها تمتلك قدرة واسعة على التعبير. هذا عبر عنه بعض العلماء بكلمة اتساع العربية في التعبير، يعني بدل أن تستخدم كلمتين للتعبير عن معنى دقيق تستخدم كلمة واحدة، لأن لكل حالة من هذه الحالات كلمة توافقها تمام الموافقة. ربنا عز وجل قال بلسان عربي مبين. صفة أخرى أن في هذه اللغة العربية حروفها لها معاني، حروفها لو أخذت الحرف من حروف هذه اللغة تشعر أن هذا الحرف يوحي لك ببعض المعاني. فحرف السين في أي كلمة يوحي إلى السامع أن الشيء فيه شيء نفسي داخلي، الحس، النفس، الأنس، اللمس، الهمس. أية كلمة فيها حرف سين تشعر أن في هذه الكلمة يعني معنى أساسه نفسي. همس في أذنه، أسر له، سر، أسر، همس، لمس، أحس، أنس. فالحرف وحده في هذه اللغة التي حبان الله بها له دلالته. حرف الغين مثلا، الغين يعني الغيبوبة، غابة، غرقة، غيبة. حرف الراء فيه معاني التكرار، مرة، حدث يتكرر، جرة، كرة. بعضهم قال إن كلمة غرقة حينما غاب هذا الشخص عن الأنظار وضعت الغين، وحينما تتالى سقوطه وضعت الراء، وحينما ارتطم بالقاع وضعت القاف. وفي حرف القاف تعبير عن الاصطدام والصوت، طرق. لصق. إذن الصفة الأساسية الثانية في هذه اللغة العربية التي اختارها الله لكلامه أن هناك معاني متعلقة بحروفها وحدها. شيء آخر، الاشتقاق في اللغة العربية شيء لا يصدق. يعني معنى الاشتقاق أن هناك أوزان، وزن فاعل على من قام بالفعل، هذا الوزن له صيغ مبالغة، وزن فاعول أي فاروق، فعيل أي كريم، مفعال أي مفضال، فعل أي حذر. هناك صيغة لاسم الفاعل وهناك صيغ لمبالغة اسم الفاعل، هذه كلها قوالب يمكن أن يوضع فيها أي فعل. هناك أوزان، هناك بنى، جمع بنية، هذه الأوزان وتلك البنى في اللغة العربية تستطيع بها أن تتسع في إحداث المفردات اللازمة. هناك اسم الفاعل وهناك صيغ مبالغة اسم الفاعل وهناك الصفة المشبهة باسم الفاعل وهناك اسم المفعول وهناك اسم المكان وهناك اسم الزمان وهناك اسم الآلة وهناك اسم التفضيل، وهذه كلها قوالب يمكن أن يوضع فيها أي فعل. كتب في الماضي، يكتب في المضارع، اكتب في الأمر، كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول، مكتب اسم مكان، مكتب اسم زمان، آلة كاتبة اسم آلة، عرف يعرف، اعرف عارف، معروف عراف، تعريف. هناك المصادر والأفعال الماضية والمضارعة والأمر والمشتقات واسم الفاعل وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين واسم المكان واسم الزمان واسم التفضيل واسم الآلة، وهناك الأفعال والأسماء وأسماء الأفعال. إذن في هذه اللغة العربية اشتقاقات، لذلك ربنا عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق كبير بين كسب واكتسب. العلماء قالوا أية زيادة في المبنى دليل زيادة في المعنى، قاعدة. لماذا ربنا قال لها ما كسبت؟ ولماذا لم يقل وعليها ما كسبت؟ أو لماذا لم يقل لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت؟ لماذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ الكسب شيء والاكتساب شيء آخر. الكسب أن تأخذ شيئا عن بحث أو عن غير بحث، بعد تخطيط أو من دون تخطيط، بصعوبة أو بسهولة، كسبت درهما. أما اكتسب أي جعلت الكسب مهنة لك، يعني في جهود جبارة بذلت حتى اكتسبت هذا المال، لأن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى. لذلك أي عمل صالح يسجل لك لها ما كسبت، ولكن العمل السيء لا يكتب عليك إلا إذا أصررت عليه ولم تتب منه وبالغت فيه وأعدته مرات كثيرة. من هنا هذه رحمة الله في خلقه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني في باللغة أشياء دقيقة جدا. لما ربنا عز وجل قال وما من دابة إلا على الله رزقها، من أجل أن تعلم كيف أن هذه اللغة دقيقة وكيف أن هذا الكلام كلام رب العالمين. وما من دابة إلا على الله رزقها، هل هناك احتمالات أخرى لصياغة هذا المعنى؟ أول احتمال وما الدواب إلا على الله رزقها، هذا احتمال. طيب لو قلت هذا ماذا يسترق هذا القول عن قول الله عز وجل وما من دابة؟ الدواب معرفة، الدواب ما دمت قد عرفتها فالمقصود دوابك أو دواب أهلك أو دواب منطقتك أو الدواب الأهلية ما دمت قد عرفتها. أما إذا نكرتها فهذا تنكير الشمول، يعني أية دابة في الأرض. فحينما جاءت كلمة دابة نكرة معنى ذلك أن هذا التنكير يفيد الشمول، هذا قرآن لأنه يعني الدواب الأهلية والوحشية الصغيرة والكبيرة الطائرة وغير الطائرة النافعة والضارة هذا كله لها على الله رزقها. طيب هنغير العبارة، وما دابة، هي نكرتها بس حذفت من، إلا على الله رزقها. ماذا تعني كلمة من؟ لو دخل أستاذ على طلاب قال ما طالب إلا وسأعطيه مكافأة في هذا الأسبوع، أمامه 35 طالب بس غايبين 5، لما قال ما طالب منكم إلا وسأعطيه مكافأة هو يقصد هؤلاء الطلاب. أما إذا أضاف كلمة من، هذه لاستغراق أفراد النوع واحدا واحدا. لو قال ما من طالب من هؤلاء الطلاب، ما من طالب إلا وسأعطيه هدية، أي شمل الطلاب الحاضرين والغائبين. فلما ربنا قال وما من دابة، ما من دابة، صار معنى الكلام أنه أية دابة واحدة واحدة في الكون على الله رزقها. شيء جميل. هي استفدنا من دابة لأنه نكرة، واستفدنا من لاستغراق أفراد النوع. لو ألغينا الاستثناء والنفي قلنا الدواب على الله رزقها، لغينا ما من دابة إلا، لغينا النفي والاستثناء، ماذا يعني النفي والاستثناء؟ إذا قلت شوقي شاعر، شوقي معنى ذلك أنه شاعر، وقد يكون كاتبا، وقد يكون تاجرا، وقد يكون موظفا. أما إذا قلت ما شوقي إلا شاعر، قصرت الشعر على شوقي. إذا قلت ما شاعر إلا شوقي، قصرت شوقي على الشعر. الأولى ما شوقي إلا شاعر، قصرت شوقي على الشعر، والثانية ما شاعر إلا شوقي، قصرت الشعر على شوقي. هذا توضيح. وما من دابة إلا على الله رزقه، لو الله قال الدواب يرزقها الله، لا يعني هذا أن غير الله لا يرزق، يرزقها الله ويرزقها غير الله عز وجل. يعني لو لو لو بالفاتحة كلمة نعبد إياك يا رب، نعبد إياك غير إياك نعبد، فرق كبير جدا. نعبد إياك أي نعبدك يا رب، وقد نعبد غيرك. أما إياك نعبد حينما قدمنا المفعول به على الفعل أصبح المعنى معنى قصر، لا نعبد إلا إياك. فلذلك لو ربنا عز وجل قال الدواب على الله رزقها، معنى ذلك الدواب على الله رزقها وعلى غير الله رزقها. أما إذا قال وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا هو القصر. إذن في معنى الشمول ومعنى الاستغراق ومعنى القصر، ولا زلنا في الآية نفسها. لو ربنا عز وجل قال وما من دابة إلا الله يرزقها، ألغينا على، ألغينا على يرزقها أو لا يرزقها، ما في إلزام. أما كلمة على تفيد الإلزام، أي أن الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. شوف القرآن الكريم، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لذلك اللغة العربية مهمة جدا في فهم القرآن الكريم. أي تغيير، أي تبديل، لو ألغيت من، لو ألغيت التنكير جعلت مكانه التعريف، لو ألغيت النفي والاستثناء، لو ألغيت على، لاختلف الأمر اختلافا بينا. لذلك هذا القرآن لا يعرف نظمه وإعجازه البلاغي إلا من تعلم هذه اللغة، لأن هذه اللغة اختصاص. لذلك مرة ثانية، تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلمها لأنها لغة كتاب الله عز وجل. شيء آخر، يعني في عنا باللغة غير الاشتقاق فعل ماض مضارع، من أسرة أسرة لها جد وهو المصدر، الكتابة، له ابن فعل الماضي المضارع الأمر اسم الفاعل، صيغ مبالغة اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، اسم المكان، اسم الزمان، صفة المشبهة، اسم الطائر، كل أولاده. نظام اللغة العربية نظام أسر، أسر أسر نسميها الأسرة باللغة مادة، تحت المعجم مواد، مادة عالمة يطلع منها مصادر وأفعال وأسماء وأقوال. فربنا عز وجل في شيء آخر، في عنا باللغة شيء اسمه النحت، يعني فلان قال سبحان الله تقول سبح لفلان، بدل أن تقول قال فلان سبحان الله سبح له، قال لا حول ولا قوة إلا بالله تقول حوقلة، قال الله أكبر كبر، قال لا إله إلا الله هللة، قال أدام الله عزك أدم عزه. يعني ممكن تأخذ كلمة من مجموعة كلمات، هذا اسمه أيضا النحت. في اللغة العربية ظاهرة الحركات، شوف كلمة قدمة يعني حضرة، قدمة أصبح قديما، اختلف المعنى، قدم سبقه بقدمه. كلمة بر يعني اليابسة، كلمة بر يعني القمح، كلمة بر يعني الإحسان، كلمة خلق يعني البنية، كلمة خلق الأخلاق، خلق شيء المهترئ، يعني حركة واحدة. منصب معروف، منصب اختلف الأمر، شتان بين المنصب والمنصب، حركة حركة، ينتقل المعنى 180 درجة. لذلك هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي قال له يا رسول الله عظني وأوجز، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال كفيت، ولا تكفي هذه الآية. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، ما قال فقه الرجل، شتان بين فقه وفقه، إذا قال فقه يعني عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيها. الفعل الثلاثي مضموم العين له معنى الاتخاذ، يعني أصبح فقيها، حسنة كرمة أصبح كريما، فقها أما فقها عرف هذا الحكم. شوف دقة اللغة. في عنا الإعراب، إذا قلت فلان له علي 1000 درهم ونصفه، هي وصية، هي يا ترى 1500 درهم لما 1500 درهم بحسب إعراب هذا الضمير، إن أعدته على 1000 فالوصية 1500 درهم، وإن أعدته على الدرهم فالوصية 1500 درهم. إذن دقة العربية متناهية في هذا المجال، يعني متعهد قدم مشروع وخصم له من هذا المشروع 500,000 ليرة لأن مواصفاته أقل مما يجب، فأقام دعوة واحتكم الطرفان لمجمع اللغة العربية، هو يقول في المواصفات سأقدم المواد من أجود الأنواع، فهذه من تعني التبعيض، لا تعني أنه يقدم أجود الأنواع، من أجود، فمن معاني كلمة من كسب الدعوة. شيء دقيق جدا اللغة العربية، حينما تفهم كلام الله بهذه الدقة، والذي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيض، لولا من لهلكنا جميعا، يغضوا أبصارهم عن زوجاتهم كما صار، وعن أمهاتهم وعن أخواتهم وعن بناتهم وعن أي امرأة لا تحل لك. أما من، غض بصرك عن بعض النساء أي الأجنبيات، أما أمك وأختك وابنتك وعمتك وخالتك وزوجتك لا عليك من، لكن ما في وليحفظوا من فروجهم، وليحفظوا فروجهم، أي خلل هناك معصية. لماذا جاء غض البصر قبل حفظ الفرج؟ لأن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج. لو وقفت عند كلمات القرآن كلمة كلمة، حركة حركة، تقديما أو تأخيرا، إيجازا أو تفصيلا، تعريفا أو تنكيرا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قدم الإناث تكريما لهن وأخر الذكور لكنه عرف الذكور. هنا جاءت الإناث منكرة لكنها سابقة، وهنا جاءت معرفة لكنها متأخرة. من هذا القبيل هناك آلاف آلاف آلاف القضايا اللغوية في القرآن، بحيث يعجز الإنسان عن أن يخطر في باله أن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل. كلما تعمقت في اللغة وجدت أن هذا القرآن لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. طبعا هذا من الإعجاز اللغوي، أما الإحكام القرآن في أبواب كثيرة فهذا باب واسع لا يعلمه إلا الله. يعني من يصدق أنه كلمة البر جاءت في القرآن 13 مرة؟ حصل افتح المعجم المفهرس. وكلمة البحر جاءت 33 مرة، افتح المعجم المفهرس. فإذا جمعت البر إلى البحر الرقم صار 66. فإذا وضعت 13 صورة والستين مخرجا لرأيت نسبة البر إلى الأرض. نسبة عدد كلمات البر إلى البحر كنسبة البر إلى البحر بالضبط والتمام. من يصدق ذلك؟ لو أحصيت كلمة اليوم في القرآن الكريم لوجدت كلمة اليوم وردت 365 مرة بالضبط، ولو أحصيت كلمة الشهر لوجدتها وردت 12 مرة بالتمام والكمال. وكلمات الجنة تساوي كلمات النار، وكلمات الدنيا تساوي كلمات الآخرة، وكلمات الملائكة تساوي كلمات الشياطين. وهناك بحوث في إحكام القرآن الحسابي لا يعلمها إلا الله، وفي إحكام إعجازه العلمي وفي إعجازه البياني واللغوي. كلما ازددت عقلا وفهما لهذا الكتاب عرفت كيف أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وكيف أن الله يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، كيف أن الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني كأن الكتاب يعادل السماوات والأرض، هذا خلقه وهذا منهجه وكلامه وهذه أفعاله، ولا بد من أن تتوافق أفعاله مع أقواله مع منهجه مع خلقه. في عنا الأوزان، مثلا وزن فعل شيء، وزن فاعل في مشاركة، القاتلة خادع، قاوم، ناضل، راسل، معنى المشاركة. بتقول كسر وغلقت الأبواب، في مبالغة، قطعت اللحم، قطع اللحم شيء وقطعه شيء آخر. شوف وزن فعل، غير فعل، غير فعل، غير استفعل. وزن الثنائي المضاعف، والليل إذا عسعس، عسعس، قلقل، جرجر، تشعر أن هذا الوزن له معنى، معنى التتالي. يعني الحديث عن الأوزان لا ينتهي، وعن الإعراب لا ينتهي، وعن الأفعال، وعن الاشتقاق الصغير والكبير، وعن النحت، وعن مناسبة الحروف لمعانيها، وعن اتساع العربية في التعبير. ربنا عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتبت هذه الآية على مجمع اللغة العربية بلسان عربي مبين، واضح البيان. يكفي هذه اللغة فخرا أن الله سبحانه وتعالى اختارها لكلامه. ويكفي الأمة العربية فخرا أن الله اختارها لرسالة أنبيائه، لرسالة نبيه الكريم، ويكفي هذه البلاد فخرا أن الله اختارها متنزلا لوحيه العظيم. أول وإنه لفي زبر الأولين، وإن هذا القرآن مذكور في كتب الأنبياء السابقة، وإنه، وبعضهم قال الهاء تعود على النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن القرآن مذكور في الكتب السماوية السابقة، وإما أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في الكتب السابقة. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. النبي الله سبحانه وتعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن اسم النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الكتب السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا نص القرآن الكريم. ففي الكتب المقدسة اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بحث يطول. أولم يكن لهم آية القرآن أنه من عند الله، هذه الآية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أما هذه الآية الآن تعالج أخطر موضوع في اللغة، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو أن هذا القرآن الكريم نزل على إنسان أعجمي يعني غير عربي، ونزل بلغة الأعاجم، وجاء هذا الأعجمي ومعه هذا القرآن باللغة الأعجمية وتلاه على مسامع العرب الفصحاء، قال الله عز وجل ما كانوا به مؤمنين. طبعا إذا إنسان وقف حكى لك بالتركي هلا ما بتفهمش، بالفارسي ما بتفهمش، حكى بالأردي ما بتفهمش، حكى لك باللغة اليابان، باللغة الصينية إطلاقا، ولا كلمة ولا حرف. ربنا عز وجل يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، هذا الأعجمي قرأ هذا القرآن باللغة الأعجمية عليهم، قال الله عز وجل ما كانوا به مؤمنين. هذا شيء واضح بديهي، أما الشيء الدقيق كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا القرآن إذا سمعه إنسان بعيد عن الله عز وجل لا يفهم منه شيئا، في آيات تؤكد ذلك، وهو عمى عليهم، وهو عمى عليهم. آية ثانية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يرد معرفة الله عز وجل هذا الكلام لا يؤثر فيه. معنى ذلك أن الإنسان إن لم يطلب الحقيقة لا يتأثر بها إذا سمعها. فإنسان داخل على غرفة يريد شيئا، يريد كتاب مفاتيح، أعطه رسالة لا يقرأها، أقرأها أمامه لا يسمعها، بعيد عنها، هو في عالم آخر، في اهتمام آخر، في جو آخر، في هموم أخرى. لذلك من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. يعني الإنسان يفهم إذا تطابق همه مع هذا الشيء المسموع. أيام طالب في صف من صفوف الجامعة عنده كتاب مقرر يشغل همه كله، هذا لو قرأت عليه كتابا آخر لا يفهم منه شيئا. يعني كأن الله عز وجل يقول مع أن هذا الكتاب بلسان عربي مبين، مع أن هذا الكتاب فيه الإعجاز العلمي وفيه الإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي والإعجاز الحسابي، مع أن هذا القرآن فيه شيء لا يصدق، لو قرأه إنسان لا يريد أن يعرف الحقيقة لا يفهم منه شيئا ولا يؤثر فيه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. إذن القرآن يحتاج إلى لغة عربية لفهمه فقط ما بكفي، وإلى استقامة. لا بد من أن تكون مستقيما، وأن تكون طالبا للحقيقة، وأن تكون متقنا لهذه اللغة حتى تفهم كلام الله. أي خلل، لو في انحراف في السلوك، الآيات التي تغطي انحرافه لا يقبلها ولا يفهمها. لو ما كان مستقيم، عندئذ يصبح قلبه أغلفا مغلف. ربنا عز وجل قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قلبه مغلق مغلف. نعم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. الكفر يغلف القلب، لذلك هذا القرآن يحتاج إلى صفاء، إلى استقامة. يعني أريد أن تكون هذه الآية واضحة في أذهانكم. معنى هذه الآية أن الإنسان ما لم يبتغي الهدى، ما لم يبحث عن الحقيقة، ما لم يطلب معرفة الله، فإنه لا يسمع شيئا. نفسه في وادي والحق في واد آخر، نفسه مشغولة بهمومها وشهواتها ونزواتها والحق في جهة أخرى. ما لم يطلب الإنسان الحقيقة، ما لم يبحث عنها، ما لم يرغب في الوصول إليها، فإن الطريق أمامه مسدود. يعني الرغبة الداخلية هي الشرط الأول، الرغبة الداخلية. لذلك العالم مهمته أن يوجد هذه الرغبة للبحث عن الحقيقة قبل أن يعطي الحقيقة. لو أعطيت الحقيقة والمستمع لا يرغب فيها ما أفادته شيئا. يجب أن تجعله يبحث عنها، فإذا ملكته إياها تملكها. هذا معنى الآية. لكن الآية الثانية لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. المشكلة أن الحيوان يتعامل مع المحسوسات، أما الإنسان الله عز وجل أعطاه عقل، أعطاه فكر، بهذا الفكر يستطيع أن يرى الخطر قبل وقوعه، قبل وقوعه. يعني بيعبروا عن قصة مشهورة أنا ذكرتها مرات كثيرة، أنه سمكات ثلاث في غدير، مر صيادان تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا هذا السمك. قال فسمع السمكات قولهما أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ولم تعرج على شيء حتى خرجت من مكان يتصل بالنهر ونجت. العاقل يحتاط للأمر قبل وقوعه. هي أكيس وحدة، قال كيسة هي ذكية وأكيس منها وعاجزة. قال وأما الكيسة الأقل ذكاء بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط. هذا الأقل ذكاء عند الخطر بيتحرك، الأكثر ذكاء قبل الخطر. العاجز قال ثم إنها تماوتت، عملت حالة ميتة، فطفت على وجه الماء، فأخذها الصياد أمسك بيده لما بتصل ووضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. البهائم والعاجزون والأغبياء متى يفهمون؟ عند الغرق. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، عند الغرق، عند المصيبة، عند تلف المال كله تعامل بالربا فأتلف الله ماله، عند تلف المال يقول والله صح حق الربا حرام، حينما تخونه زوجته يسيبها، حينما يكتشف الخيانة يقول لك والله عدم اختلاط حق. لا يؤمن إلا بعد أن يدفع الثمن باهظا، وقد يكون الثمن أحيانا حياته كلها. لذلك ماذا قال الله بحق هؤلاء؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هذا الإنسان ضعيف التفكير، هذا الإنسان الشهواني، هذا الإنسان الغبي، لا يتعامل مع الواقع إلا بعد أن يدفع الثمن. أما العاقل، الله عز وجل أعطاك عقل، أفلا تنظرون، أفلا تتفكرون، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. والحمد لله رب العالمين. أخو، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.